والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. ما بعد، فالنذر عبادة لقول الله عز وجل: يوفون بالنذر، فأثنى الله عليه. والنذر هو أن يلزم المكلف نفسه عبادة ما أوجبها الله، إما لحصول مطلوب أو لدفع مرغوب، كأن يقول: إن شغى الله مريضي فلله علي كذا من صوم أو صلاة أو ذبح أو صدقة أو عمل بر، وإن عاد غائبي فلله علي كذا. يلزم نفسه عبادة من العبادات المشروعة، ولكن النذر ينقسم إلى عدة أقسام: نذر طاعة، كمن يقول: إن شفى الله مريضي ذبحت ذبيحة للفقراء والمساكين، أو يقول: إن عاد غائبي صمت 3 أيام. ونذر معصية، فصفة نذر المعصية أن يقول: إن شفى الله مريضي شربت الخمر، هناك نذر اللجاج وهو أن ينذر الإنسان في لجة وغضب فيقول من شدة الغضب: كل مالي في سبيل الله وكل عبيدي أحرار. فهذا يلزم بكفارة يمين، من أنواع النذر. أيضا النذر الذي لا يقدر عليه، كقول بعضهم: إن نجحت ذبحت 100 بدنة، وهو لا يملك شاة. فإذا نذر نذر لا يطيقه فليكفر كفارة يمين. وما هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام. الصيام على الفقير، الغني لا، الغني مخير بين 3: الإطعام، كسوة، والتحرير. أما الفقير فإنه ينقل إلى الصيام. ومن الجهل أن بعض الناس إذا حلف أو نذر صام مع غناه، وهذا لا يجزئه. من أنواع النذر النذر المطلق الذي لم يعين، كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر، لم يسمى. هذا يكلف بكفارة يمين بإطعام 10 مساكين قسوتهما. من أنواع النذر نذر الشرك، كان يقول العادة غائبي طفت على قبر البدوي 7 مرات أو إن حصل مقصودي دعوت الحسن والحسين، هذا نذر إيش؟ شركي. أيضا من النذور ما يكون بدعة، كأن يقول رزقني الله بولد أخذت ذبيحة فذبحتها عند قبر البدوي لله، هو ذبح على اسم الله لكن أين ذبحها؟ عند قبر البدوي. لماذا خصصت هذه البقعة؟ يقال هذا نذر ايش؟ بدعي ووسيلة إلى الوقوع في الشرك. نعم، ويأتينا تأتي إن شاء الله بعض أو بقية أنواع النذر، لكن المؤلف الآن سيركز على النذر الشركي، لأن الكتاب مؤلف لتجريد وتخليص التوحيد من الشرك، فهو الآن سيحذر من النوع الأعظم وهو نذر الشرك. نعم. قال باب من الشرك النذر لغير الله. نعم. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نعم، كانت العرب تنذر للجن وتنذر للطواغيت ويذبحون لآلهتهم، يفعلون النذور الشركية، فجاء الإسلام بالتوحيد وحرم الشرك بأنواعه. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. في الحديث نوعان من أنواع النذر، نذر الطاعة ونذر المعصية. ونذر المعصية يدخل فيها النذر الشركي والبدعي والنذر المحرم. نعم. فيه مسائل: وجوب الوفاء بالنذر إن كان طاعة. من أنواع النذر التي ما ذكرناها نذر المباح، كأن تقول لله علي نذر أن ألا ألتحف، أنام بدون لحاف، أو لله علي نذر لألبس الثوب الفلاني أو أركب السيارة الفلانية أو أسكن البلد الفلاني، هذا نذر طاعة ولا معصية ولا مباح؟ مباح، فعل ولا لم يفعل؟ نذر المباح فعله لا شيء عليه، وإن لم يفعله كفر كفارة إيش؟ يمين. نعم. قال إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. نعم نعم، لو قال للبدوي علي سجدة أو ركعة أو ذبيحة، ها هنا المنذور عبادات لا تنبغي إلا لله، أنا أقول لا، هذا نذر شركي. نعم. قال أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، ولكن كما جاء في الحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وليكفر كفارة يمين. نعم. انتهى الباب. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. نعم. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الاستعاذة عبادة، ولا تجوز إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه العبادة التي لله. لكن كانت العرب قبل البعثة إذا نزلوا منزلا وخافوا استعاذوا من الجن أو استعاذوا بالجن. كيف يقوم أحدهم ويرفع صوته ويقول: نعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه؟ من يعلو؟ يعني كأن هذا الذي استعاذ يقول: أيها الجن، إننا نستعيذ بأميركم منكم. ما حكم هذا؟ شرك أكبر، شرك أكبر. لكن من شدة خوفهم من الجن وعدم معرفتهم لله وقعوا في هذا الشرك. فجاء الإسلام بالمعوذات التي تطرد الجن. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل المنزل. لا إنس ولا جن ولا دواب ولا هوام. إذا الاستعاذة لا تكون إلا بالله. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما بالناس، فتفلت عليه عفريت بشهاب من نار يريد أن يضع النار في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك. فلعته النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، قال: وإني لأجد برد لعابه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: أعوذ بالله منك. لأن الاستعاذة عبادة ولا تكون إلا بالله. وأفرد المؤلف باب الاستعاذة من أجل التعريف بها ومن أجل ما حصل فيها من زلل وخلل واعتقاد سيء. واليوم نجد في العالم الإسلامي من يستعيذ بالبدوي وبالحسن والحسين والعندروس وعلي وفاطمة، ويستعيذون بقبور الأولياء المزعومين، يقول العوذ منهم. ولذلك من أبيات البوصيري الشركية أنه قال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. فطلب العوذ واللوذ بالرسول صلى الله عليه وسلم، فعدوها أبيات شركية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستعاذ به، إنما يتبع ويطاع ويحب ويقتفى ما جاء به، أما أن يستعاذ به لا، استعاذة عبودية وحق من حقوق الله، لا تصرف لغيره. نعم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم. فيه مسائل: تفسير الآية. يوفون بالنذر، يوفون بنذور الطاعات. نعم. نعم استعاذ. نعم قصدي قال في تفسير ايش؟ الآية: وإنه كان رجال، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجن تفرح إذا استعاذت بها الإنس، لماذا؟ لماذا تفرح الجن إذا استعاذت بها الإنس؟ لأنهم عبدوهم من دون الله، لأنهم عبدوهم من دون الله. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ما دفعوا عنهم البلاء إنما زادوهم رهقا ضعفا ثقلا. نعم. كونه من الشرك لا شك أن من استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. نعم. قال: الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فكلمات الله ليست مخلوقة إنما هي منزلة. نعم. قال: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، هل يقال في جميع المنازل أو لا يقال إلا في منزل السفر؟ أنت عام من أهل العلم من قال لا يقال إلا في منازل السفر، ومن أهل العلم من قال هو عام، والذي يظهر الله أعلم أن المؤمن لو قاله كلما نزل منزلا لا يمنع من ذلك. نعم. قال: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، يعني قد أحيانا يستعيذ بالجن فتدفع عنه لكنه وقع في الشرك، كمن يذهب إلى السحرة ليفك السحر قد ينتفع، قد ينتفع ولكنه وقع الشرك. هذا معنى كلام الله. نعم انتهى الباب. سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله في كتابكم أثر الكرام على بلوغ المرام عند حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. نعم، تقدم أن من رخص السفر المسح على الخفين، والمسح على الخفين في الحضر يوم وليلة، وفي السفر زادت الرخصة 3 أيام بلياليهن، وهذا من رحمة الله بالعباد، حيث علم حال المقيم وحال المسافر واعتبر أحوالهم. نعم. قلتم حفظكم الله إذا تطهر بالماء ولا يشمل اللفظ طهارة التيمم. نعم، لا بد لمن أراد المسح أن يتطهر بالماء، فلو تيمم ولبس الخفين فإنه لا يمسح. لو تيمم ولبس الخفين، قال أنا لبست الخفين على طهارة، لكن نقول لبست على طهارة تيمم أو على طهارة وضوء، على طهارة التيمم، والمسح جاء في طهارة الوضوء ولم يأتي في طهارة التيمم. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي عمارة وعن أبي ابن عمارة رضي الله عنه، وعن أبي ابن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بقوي. هذه المسألة، هل نزيد على ثلاثة أيام في السفر؟ شيخ الإسلام جوز المسح فوق ثلاثة أيام، ولكن في أحوال خاصة كالخائف والرسول الذي أرسلناه لبلد بعيد له أن يزيد على، بل لو مسح سبعة أيام، ولكن في أحوال مخصوصة، في أحوال مخصوصة. نعم. قلتم حفظكم الله: عن خزيمة بن ثابت قال: جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ولو استزدته لزادنا، يعني المسح على الخفين للمسافر. رواه أحمد والبيهقي واللفظ له وأبو داود وابن ماجه. وهذا في الحقيقة يعني حجة، ولو استزدته لزادني، لأعطاني أكثر من ثلاثة أيام. نعم. الآثار الواردة. قال نافع: فكان ابن عمر رضي الله عنهما بعد ذلك يمسح عليهما ما لم يخلعهما وما يوقت لذلك وقتا. رواه الإمام أحمد وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرنوط. نعم. نعم. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مصر فقال: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبت السنة. رواه ابن ماجة وصححه الإمام الألباني. حجة قوية. هذا الصحابي كم مسح يوما؟ سبعة أيام من الجمعة، لكن كان في أي شيء؟ كان في حاجة لعمر من مصر إلى المدينة، من مصر إلى المدينة، وتعرفون أنهم كانوا إما على الإبل أو على الأقدام، فاحتاج هذه المدة، فأقره عمر رضي الله عنه. فمن احتاج، خاصة في الأسفار الطويلة، في الجهاد في سبيل الله، عند الخوف، عند عدم أمن الطريق، لا بأس أن يزيد، أما أن يزيد من غير حاجة فلا. نعم. قلتم حفظكم الله: فائدة ذكرها شيخنا الألباني رحمه الله، قال: إن نزع الخفين بعد المسح عليهما لا يضره، ولا يلزمه إعادة وضوئه، ولا غسل رجليه، بل هو طاهر كما كان ويصلي كذلك. وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه مسح على خفيه ثم خلعهما ثم صلى. قاله الإمام الألباني رحمه الله في المسح على الجوربين: وعن أبي ظبيان قال رأيت عليا رضي الله عنه بال قائما ثم توضأ ومسح على نعليه ثم أقام المؤذن فخلعهما، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن أبي ظبيان الجنبي قال رأيت عليا رضي الله عنه بال قائما حتى أرغى ثم توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كمه ثم صلى، أخرجه عبد الرزاق. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهي ما إذا توضعت ومسحت ثم نزعت خفيك أو جوربيك هل ينتقض وضوءك؟ من أهل العلم قال انتقض الوضوء، لأن الممسوح عليه قد نزع، ومنهم من قال لا ينتقض. ولا شك أن الذي يفصل بين يعني القولين هو الأثر. وإيش الأثر؟ ما هو قال فلان وقال فلان، من الذي يفصل بين القولين؟ الأثر. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فها هنا عندنا أثر. فلو جاءنا الأخ وقال أنا عندي أقوال كثيرة بأنه بمجرد نزع الخف أو الجورب ينتقض الوضوء، فنقابله بأثر علي، نقول توضأ ومسح ثم نزع ثم صلى، ولو كان النزع مبدلا للصلاة لأعاد الوضوء ولم يفعل. هل يستطيع أن يقابل الأثر أحد بقياس أو اجتهاد أو أقوال؟ الصحابة إذا كان للصحابة في المسألة قولان فإياك أن تحدث قولا ثالثا، فإن الحق لا يتعدى. أضبط هذه القواعد. إذا كان للصحابة في المسألة قولا فإياك أن تحدث قولا ثالثا، فإن الحق لا يتعدى. خذ بهذا ولا بهذا. أما أن تأتينا تقول له وأنا أرى، لسنا بحاجة إلى رأي، يكفينا أحد قولي، لأن الحق يقينا إما مع هذا وإما. إذن ما دام أن العذر صح فالحمد لله، ولا عبرة بقول من قال أنك إذا نزعت بطل الوضوء. ثم يرد عليهم أيضا بأن الإنسان إذا توضأ ثم مسح على رأسه ثم قبل الصلاة حلق رأسه بالموسي، هل ينتقض وضوءه؟ الممسوح عليه ذهب، الشعر الذي مسح عليه ذهب، هل يقول أحد بانتقاض وضوئه؟ أبدا، مع أنه أزال ما مسح عليه. فعندنا أثر وقياس، لكن القياس نحن ما لا نرغب، نكتفي بالأثر دون إيش. لكن هذا على سبيل المناظرة، على سبيل ايش؟ المناظرة. وحجة من يقول بإبطال الوضوء، قال العضو الذي مسحتم عليه برز ظهر، فكيف ينتقض وضوءه وقد نزع ما ستره؟ أنا أقول لنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. نعم. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. نواقض الوضوء المتفق عليها هي الخارج من السبيل كالبول والغائط والريح، وألحق ما خرج من السبيلين من دم وقيح صديد وودي ومذي، ولذلك عبر عن العلم بهذا التعبير قال الخارج من السبيل. إلا أن بعض أهل العلم قال أن الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة ليست نجسة، لأن الفرج ربما أفرز بعض الإفرازات التي ليست هي من البول ولا من الدم ولا من الحيض ولا من النفاس ولا من المذي ولا الودي، إنما ربما تحصل بعض الإفرازات اليسيرة من بعض النساء، فقالوا هذه لا تبطل الوضوء. ولا شك أنها إن كانت يسيرة فلا يقال بإبطال الوضوء، وعلم أنها ليست من البول ولا من الصفرة ولا من الكدرة. أيضا من نواقض الوضوء النوم، ولكن من غائط ونوم هذه متفق عليها. هناك خلاف في النوم ولكنه اتفقوا على النوم المستغرق أنه من نواقض الوضوء. أما نوم الجالس وخفقان رأس منتظر الصلاة وصحت الآثار عن الصحابة وجاء الحديث بأن هذا لا ينقض الوضوء، لأن من كان هكذا ونام جالسا يدرك ما حوله ويعلم ما صدر منه، أما المستغرق المضطجع فإنه لا يدري ماذا حصل منه. أيضا من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، ويعبر بهذا عن الإبل سواء كانت صغيرة أو كبيرة. والقول بنقض لحم الإبل قول الإمام أحمد رحمه الله، والمحققون أهل الحديث من الشافعية. لماذا؟ لصحة الحديث، توضعوا من لحوم الإبل ولا توضعوا من لحوم الغنم، وفي صحيح مسلم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال ومن لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فلحم الإبل من نواقض الوضوء. أيضا ينقض الوضوء خروج الدم الكثير ولو من غير السبيلين، لأثر ابن عباس رضي الله عنهما قال إن فحش نقض، إن فحش نقض. ما معنى فحش؟ كثر، كثر منه النزيف من أنفه من جرحه كذا نقض. واستدل البخاري في صحيح بعدم نقض اليسير بثلاثة آثار ذكرها، قال وطعن عباد بن بشر فمضى في صلاته، وعصر ابن عمر بثرة وهو يصلي، وبزق ابن أبي أوفى دما وهو يصلي. كل هذه الآثار ذكرها البخاري صحيح. إذن اليسير لا ينقض والفاحش ينقض. من أهل العلم من جعل القي من النواقض، ونسميه نحن التطريش، والصحيح أنه لا ينقض لعدم ورود النص فيه. أيضا من أهل العلم من جعل من النواقض لمس الفرج، وهي مسألة يتبين فيها قوة الاستدلال بآثار الصحابة وستأتينا، لن نذكرها الآن لأنها ستأتي وتأتي الآثار المبينة لها. هل لمس الفرج ينقض الوضوء؟ لمس الذكر ينقض الوضوء؟ لحديث أو لأثر؟ زين، أصبحت الأمن معنا. نعم. قلتم حفظكم الله الحديث الواردة عن أنس رضي الله عنه كان قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم. قال ينامون، هل اللفظ مشعر بأنهم يعني اضطجعوا؟ لا، إنما تخفق الرؤوس، ومعنى ينامون أي يغفون، تسمى غفوة، تسمى إيش؟ غفوة. لكن إذا قيمة الصلاة صلوا وما أعادوا الوضوء. أما إذا ناموا مستغرقين لا شك أنهم يتوضعون لحديث، ولكن من غائط ونوم وبول. نعم. قلت حفظكم الله الآثار الواردة عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، أخرجه مالك. لكن بين مالك ونافع مفاوز، كيف؟ كيف يا محمد يستغرق؟ كيف يروي مالك؟ لا أظن أن مالك يروي عن نافع، يروي عن نافع، أكد؟ ولا هذه السلسلة؟ قال عن مالك ها؟ مالك عن نافع. نعم. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى على من نام قاعدا وضوءا، أخرجه ابن مسلم. السلسلة الذهبية. نعم. وعن من؟ وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى على من نام قاعدا وضوءا، أخرجه ابن أبي شيبة. نعم، وهذا أثر قاعد متمكن وجرت العادة أن من يعني غفى وخفق رأسه وهو قاعد أنه لا يخرج منه شيء لتمكن مقعدته من الأرض. نعم. هذه السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن أعتمدنا على سلسلة ذهبية. نعم. قال حافظ بن حجر رحمه الله وهذه السلسلة هي أصح الأسانيد كلها كما ورد عن البخاري رحمه الله. نعم. وهي 100 حديث مروية في هذا الإسناد. 100. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه كان يكثر أن ينام قاعدا حتى يميل ثم يصلي ولا يتوضأ، أخرجه ابن المنذر. وهذا أثر أيضا، أثار كثيرة تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتوضعون من نوم الجلوس، ولكن لم يأتي أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يتوضعون من النوم المستغرق. نعم. وعن قيس بن عباد قال رأيته أبا موسى صلى الظهر ثم استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غطيطه، فلما حضرت الصلاة قام فقال هل وجدتم ريحا أو سمعتم صوتا؟ قالوا لا، فصلى العصر ولم يتوضأ، أخرجه ابن المنذر. هذا الأثر يدل على أن الصحابة يلزمون من نام مستيقظا بالوضوء، ويجعلون نوم النوم المستغرق ونوم المستلقي ناقضا لهم. بدليل، ما الدليل على أن الصحابة يرون أن نوم المستلقي ينقض؟ لأسأل أبو موسى سأل قال وجدتم صوتا أو ريحا مني؟ قالوا لا. ففيه أنه لو لم يكن عنده أحد يسأله لقام وتوضأ، ولكن لما شهدوا أنهم لم يسمعوا صوتا ولم يشموا ريحا قام فصلى. ولذلك في نوم الجالس هل الصحابة تساءلوا فيما بينهم؟ تساءلوا ولا ما تساءلوا؟ ما حصل سؤال في خفقان الرؤوس وهم جلوس، ما سأل بعضهم بعض، لكن لما نام مستلقيا سأل. فهمتم الفرق؟ نعم. قلتم حفظكم الله وفي هذا دليل على أن النوم اليسير كنوم القاعد وما أشبهه لا يوجب الوضوء. نعم. ثم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش. أيضا لو أضفنا وفي أثر أبي موسى، في أثر أبي موسى أنهم يرون أن يعني نوم المستلقي ينقض الوضوء، يرون نوم المستلقي ينقض الوضوء لأنه سأل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. نعم، الاستحاضة غير الحيض، الحيض يوجب الحدث الأكبر، أما الاستحاضة فإنها تنقض الوضوء ولكن لا توجب الحدث الأكبر، ليست من الحدث الأكبر، والاستحاضة سيلان الدم من المرأة طول الشهر، فإذا سال الدم من المرأة طول الشهر فهي مستحاضة، ولكن لا بد أن تعلم أيام حيضها من أيام استحاضتها، فتتوقف أيام الحيض عن الصلاة والصيام ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها وتقرأ القرآن ولا تمتنع عن شيء في حال الاستحاضة، لأنها بمثابة من به حدث دائم كمن به سلس البول أو به جرح لا يتوقف النزيف. نعم. وللبخاري ثم توضأ لكل صلاة. نعم، المستحاضة ومن به سلس البول ومن به حدث دائم كمن تخرج منه الرياح تلقائيا، هذا يتوضأ لكل صلاة، فإذا توضأ صلى الصلاة بسننها القبلية والبعدية ومس المصحف ولو حس بخروج الحدث، وسن له أن يجمع بين الصلاتين لرفع الحرج عنه، ولكن لا يصلي بوضوء الصلاة الأولى التي بعدها. نعم. قلتم حفظكم الله، الآثار الواردة عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. أخرجه مالك والبيهقي وابن المنذر وصححه الإمام الألباني رحمه الله. نعم، لكن لا حجة في هذا أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء، لأن هذه ضرورة، وجرح عمر رضي الله عنه حدث دائم، لذلك صلى مع وجوده، لأنه لا حيلة لدفعه ولا لمنعه. نعم. ثم قلتم حفظكم الله: وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. هذا يسير. نعم. علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة ولفظه عن بكر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. أخرجه ابن أبي شيبة وذكر تصحيحه الإمام الألباني رحمه الله. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: في المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وتصلي. أخرجه الدارمي. يعني اغتسال المستحاضة عند كل صلاة سنة وليس واجب، إنما الواجب عليها الوضوء، ولذلك أنكر بعض الأئمة واغتسلي لكل صلاة، ومنهم من قال هو من باب الإرشاد للأفضل لا من باب الوجوب. نعم. وقال أبو داود: قد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهم وصححه الإمام الألباني رحمه الله. نعم. تتمة حكم من به سلس البول وحكم المستحاضة. نعم. عن خارجة بن زيد قال: كبر زيد حتى سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ ثم صلى. أخرجه عبد الرزاق والدارقطني. سبحان الله. نعم. قلتم حفظكم الله: فيه دليل على وجوب الوضوء من الاستحاضة وسلس البول وكل حدث دائم، وفي الآثار رد على مسلم رحمه الله عندما قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره، حيث وافقت الآثار رواية البخاري في وجوب الوضوء لكل صلاة. نعم، مسلم رحمه الله انتقد على البخاري هذه اللفظة، ولكن الحق مع البخاري وليس معه رحمه. نعم. ثم قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المذاء. نعم، لعل نكتفي بهذا القدر، إذا كان عندكم أسئلة ثلاثة أو أربعة. نعم تفضل، أنا سننهي قبل أن أعلم إن شاء الله. ليلة المشكلة. ما فهمت السؤال. أي. لا لا لا لا، الإمام أحمد أثري و ذكر ابن تيمية في كتابه الأذكار حديث: يا عباد الله احبسوا لمن نفرت دابته، والحديث فيه ضعف، ولكن لو صح هذا عن أحمد فإنه يكون قد استجار بالله من أجل أن يسخر الملائكة للهداية والبيان، لا أن يدعو الجن، كما حسن أو أورد ابن تيمية في كتابه الأذكار: يا عباد الله احبسوا لمن نفرت دابته، مع العلم أن الحديث فيه ضعف، ولكن وضعه في كتابه الأذكار. المعنى أنه يعني لو كنت في البر على بعير على فرس ثم فرت وتركتك، مالك أما الموت والله. فلو قلت يا عباد الله احبسوا وأردت بهذا الملائكة فإنك لم تكن مستغيثا بالجن ولا بالملائكة، إنما استغثت بالله من أجل أن يسخر جنده لحبس هذه الدابة، علما أن الحديث فيه ضعف. وهذا يعني مراد الذي ذكر عن أحمد رحمه الله، علما أن هذه الرواية لا بد من يعني يجعلون عقيدة محمد بن الوهاب أفضل من عقيدة الإمام أحمد. لا لا، نقول حنا لو صح هذا عن أحمد فإنه أراد جند الله الذي لا يخلو منه مكان، ولا شك أن الملائكة لا يدعون ولا يستغاث بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالشجر ولا بالحجر، لكن استئناسا بهذا الحديث: يا عباد الله احبسوا، أن الله يأمر جنده بحبس هذه إيش الدابة، ولم يكن دعاء للملائكة. نعم. والله إن كانوا مثل من كان عند أبي موسى وشهدوا قالوا ما سمعنا صوتا ولا شممنا ريحا فعلى ما جاء فيه، لكن لو نام من بعد العشاء إلى قبيل الفجر ثم طلبوا الشهود لا يصدق، لأنهم لا يمكن أن يكون قد حرسوه. نقول: حرستموه؟ يقول: لا والله، يمكن غفلنا. نعم، أكتفي بهذا لأن المشكلة. جزاكم الله خير، أكتفي بهذا القدر. أنت كان عندك سؤال. أنت مستحاضة؟ المرأة المستحاضة، نعم، المرأة المستحاضة تتوقف عن الصلاة وعن الصيام في وقت الحيض، والنساء يفرقن بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. فإذا جاءها الحيض توقفت، فإذا انتهى اغتسلت ثم صلت وصامت وقرأت القرآن وحلت لزوجها مع وجود الاستحاضة إن لم يتنزع عنها. نعم. الاستحاضة هو دم يسيل من المرأة طول الشهر لا يتوقف، دم يسير يسيل من فرج المرأة طول الشهر لا يتوقف، وفي جميع الأشهر استمر معها، كمن به سلس البول. وسلس البول هو أن يقطر ذكر الإنسان دائما لا يتماسك لا يمسك، دائما يقطر، هذا المصاب بسلس البول عافانا الله وإياكم. نعم إن كان على بدنه أو على ثيابه بول غسله وتوضأ وصلى صلاة واحدة، فإذا جاءت التي بعدها توضأ للصلاة الثانية، ولذلك يشرع له الجمع تخفيفا عليه. وينعت أن يوصف من به سلس البول أو استحاضة أو الحدث الدائم، أن يستعمل القطن، يستعمل إيش؟ القطن والمصنوعات العصرية التي تمنع تطاير النجاسة على بدنه وثيابه. لا لا، لابد أن يستبدلها وأن يستنقي، يستبدلها ويستنقي. انتهينا؟ اللهم صل. جزاكم الله خير.